يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هنا بقى هتبدأ أصناف الناس تظهر في السورة. إيه اللي خلى الناس دي تتحط في هذا العذاب الشديد؟ في هنا الصنف اللي عندك ده هتلاقي برضو في نفس الآية شبهها ورا في الصفحة اللي وراها، هناخدها دلوقتي. لكن أنا دلوقتي بكلمك عن الصنف ده، الصنف ده اللي هو اللي إيه؟ التابع وليس المتبوع. ده اللي هو ما يعرفش حاجة خالص، خلاص كده؟ وبيمشي ورا إيه؟ المتبوع وخلاص. ومن الناس من يجادل في الله، يعني إيه يجادل في الله؟ لما تيجي تذكريه بآيات الله، لما تيجي تقولي له إيه والله ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، أو ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، مين قال لك؟ هاتي لي دليل. طب تجيبي له الدليل. أنت تجيبي له الدليل. برضه يقول لك لا لا لا، على فكرة الآية دي لا يقصد بها ذلك. أه طبعًا أنت بتفسريها، أنتوا بتفسروها على مزاجكم. أنتوا بتاخدوا الآيات اللي على مزاجكم تفسروها على مزاجكم. مين قال بقى إيه؟ مين قال إن الحجاب فرض؟ يا حم الحاج هات سورة النور، طب بلاش دي، طب اقرأ سورة كذا، طب هات الآية كذا، لا على فكرة مش فرض، أنتوا بتأولوها على مزاجكم من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا، مين اللي قال إن الحجاب ده معناه إن النقاب؟ مين اللي قال إن الحجاب ده معناه إن الواحدة تحتجب عن، لا مش معناها كده، أمال معناها إيه؟ لا أصل معناها البيبان. فهو إيه؟ بغير علم. خلاص؟ ويتبع كل شيطان مريض. كل ايه؟ شيطان مريض. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. كتب على مين؟ الهاء دي عايدة على مين؟ على الشيطان. كتب على الشيطان انه من تولاه فانه يضله. خلاص؟ ويتبع كل شيطان ويهديه، فانه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. اللي فات ده والآية الأولى، الآية الأولى دي بتتكلم عن، تكتبي جنبها كده حقيقة البعث. حقيقة البعث اللي هو إيه؟ يوم القيامة. إيه يا رب حقيقة البعث؟ إيه اللي هيحصل فيها؟ يحصل كذا وكذا وكذا. الآية اللي جاية معايا دي بقى ها أدلة البعث. أدلة البعث. مين اللي قال إن الناس هتحشر بهذا الشكل يوم القيامة؟ طب تعالوا شوفوا. يا أيها الناس تاني، إن كنتم في ريب من البعث، لو أنتوا عندكم إيه؟ شك إن أنتوا ممكن تبعثوا، فإنا خلقناكم. والآية دي مميزة جدا لأنها جابت جميع المراحل بتاعة الخلق. فإنا خلقناكم من تراب، يعني مثلا أي غافر، وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. هنا بقى جاء جميع مراحل الخلق في الآية دي. خلاص؟ يبقى هنا إيه أدلة البعث؟ بيقول بقى فإنا خلقناكم من تراب. أدي أول دليل اللي هو إيه؟ دايما لما نيجي نستدل على البعث أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. بمعنى ها وهو الذي يبدئ الخلق وهو أهون عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيأتي يستدل على البعث بيستدل بالإيه؟ بالخلق الأول. بالخلق الأول ليه؟ لأن اللي خلق الخلق الأول قادر إن هو يعيده وهو أهون عليه. ده هيبقى أسهل. سبحان الله. فإنا خلقناكم من إيه؟ أدي أول حاجة تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة تتعلق في جدار الرحم، ثم من مضغة قطعة لحم مخلقة ها وغير مخلقة. واكتشفوها طبعا في العلم إن بتبقى فيه حتة إيه أمشاج، حتة مخلقة يعني متكونة ومتخلقة، وحتة لسه ما اتخلقتش بينضموا لبعض وبيبقوا مش عارفة إيه. يبقى دي مراحم الإيه؟ الجنين. ليه؟ لنبين لكم. يعني ايه اللي نبين لكم؟ عشان تعرفوا ان في بعث، عشان تعرفوا ان كما خلق الله هذا الخلق من عدم سياتي بكم، ولكن مش من عدم، انتوا كنتوا موجودين اصلا، صح ولا لا؟ طيب ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. ما نشاء تبقى الواحده حامل في الشهر الثاني ها وما يكملش، ربنا لم يشاء. ايه اللي بيقر؟ ايه اللي بيستقر في الارحام؟ اللي ربنا بيشاءه. لذلك لما واحدة تيجي حامل ولا يقدر الله سبحانه وتعالى ان هي تكمل، لا تذهب نفسك عليك حسرات، مش نصيبك. ربنا لم يرد ان هو يقر في الارحام، يعني سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مش ليكي. طيب، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. يبقى الأول المراحل أهي، تكوين الجنين، وبعدين الاستقرار في الرحم، سبحان الله، في قرار مكين، وبعدين ها ثم نخرجكم طفلة، أدي المرحلة اللي بعد كده، خلاص خرج للدنيا وبقى طفل، ثم لتبلغوا أشدكم، بقيتوا شباب، ومنكم من يتوفى، وفي اللي بيموت بدري، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ليه يا رب؟ لكي لا يعلم من، في هنا من زيادة، من بعد علم شيئا. يعني إيه؟ ها؟ ها؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، اللي هو إيه؟ يبقى ذاكرته تضعف. خلاص كده؟ يبقى زي الإيه؟ يبقى زي الطفل. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص؟ خلصنا خلق الإنسان؟ أدي أول دليل من أدلة البعث، اللي هو الخلق الأول للإنسان. طب هو بس الخلق الأول للإنسان اللي أدلة البعث؟ لا، الأرض الميتة اللي بيحييها الله بالمطر من أدلة البعث. وترى الأرض هامدة، خلي بالك إنها في سورة فصلت خاشعة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ده خلق ولا مش خلق؟ ده بعث ولا مش بعث؟ بعث. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. آدي أدلة البعث. فهمتوها يا جماعة كده معايا؟ طيب، ذلك بأن الله هو الحق. يعني إيه ذلك؟ يعني كل الأدلة دي عشان تعرفي إن إيه؟ أن الله هو الحق. عدوهم معايا على إيدكم، أدي أول واحدة. يبقى ده كله يا رب بتعرفه لنا ليه؟ عشان تعرفي أن الله هو الحق. اتنين، ها؟ الحق في إيه يا رب؟ إن هو خلقك من عدم ولم تكن شيئا. اتنين، وأنه يحيي الموتى. هو فين بقى إحياء الموتى هنا؟ ها؟ أحيا الأرض إيه؟ من بعد موتها، ركزي معايا. يبقى اتنين، وأنه يحيي الموتى. تلاتة، وأنه على كل شيء قدير. هل يستطيع إحياء الأرض بعد موتها إلا القادر سبحانه؟ يبقى يستلزم قدرة. يبقى تلاتة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية. خلي بالك، ليه هنا جت الساعة؟ أول السورة إيه؟ إن زلزلة الإيه؟ الساعة. يبقى أصلا هما كانوا بيماروا في إيه؟ في الساعة. فيبقى أربعة معايا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ها، شوفي الآية اللي قبلها، يا أيها الناس إن كنتم في ريب، يبقى أنتم في شك. فأنا بقول لكم هنا إن هي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش شك. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ها، خمسة، وأن الله يبعث من في القبور، اللي هي إيه؟ أول آية. يبقى بعد ما الله سبحانه وتعالى فصل بإيه؟ بيجمل. انتوا فاهمين يا اخوات؟ الصفحه الاولى دي تفصيل للامر. الله سبحانه وتعالى في الايه دي، في الايتين دول، اجمل اللي حصل في الصفحه الاولى. يبقى ذلك تاني، خمس نقط معايا، بان الله هو الحق، وانه يحيي الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. ومن الناس الصنف الثاني بقى، احنا خدنا الاولاني اللي هو بيجادل بغير علم بس، ويتبع، هو متبع بس. الصنف ده بقى اللي هو ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله. ده بقى الايه؟ المتبوع، اللي هو الرئيس، اللي هو استكبر، اللي هو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا ها نصيبا من العذاب، من النار. خلاص؟ ده بقى اللي هو ايه اللي اتبعوه بقى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وايه كمان؟ ولا هدى، وايه كمان؟ ولا كتاب منير. طب هو ما عندوش حاجه خالص، بس عامل نفسه ايه؟ زعيم. اعملوا زيي، امشوا ورايا. تمام؟ الاصناف دي ربنا سبحانه وتعالى بيوريها لنا في الحج، في رحله الحج، الجدال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. دي اكتر حاجه بتحصل واحنا المفروض منهيين عنها، الجدال. يا ستي ما تقعديش هنا، الكرسي مش عارف ايه، اصل الحرم ايه، انت مالك انت؟ وتلاقي ايه، ناس بلغات غريبه والسنه غريبه، خلاص، وجدال وحكايات. مش بيضربوا بعض في الحرم؟ مش بتحصل؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فده بقى ايه؟ يجادل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. ده طبعا بقى ايه، مصيبته اكبر من الاولاني، لان ده المفروض بقى هو الايه، الزعيم، على الرغم من كده معهوش حاجه خالص ولا كتاب منير. ليه يا رب كل ده؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ ايه يعني ايه اللي خلاه يعمل كده؟ الكبر. ثاني عطفيه، عارفه يعني ايه ثاني عطفيه؟ عارفه كده لما يبقى لابس كده حاجه وعامل على نفسه كده ولوح نفسه كده، ثاني عطفيه، خلاص، مدي الناس جنبه ليضل عن سبيل الله، يعني مش عايز حد يقرب له. ليه؟ ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. خلي بالك من كلمة نذيقه، عشان دايما بتتنسي. لا ممكن تقولي وله يوم القيامة، لا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. طب ليه يا ربي ده؟ أنا ليه الإنسان ده هياخد عذاب الحريق؟ وليه كذا؟ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد. خلي بالك معايا، وأن ماشية معايا من أول بأن الله، أن الله هو الحق، خلاص، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة، وأن الله يبعثه، خلاص. وبعد كده إيه؟ وأن الله ليس بظلام العبيد. يبقى كلها بإيه؟ أن بالظبط. ومن الناس احنا خلاص خدنا صنف التابع والمتبوع والاثنين في النار. طب الصنف الثالث بقى اللي هم بقى اكتر الناس. ومن الناس من يعبد الله على حرف. يا رب سلم، خطيره الايات بتاعت سوره الحج دي تزلزل. يعني ايه بقى يعبد الله على حرف؟ يعني هو معهوش وضيق عليه رزقه، يبقى طائع خاشع عابد، رايح المسجد وراجع من المسجد، وسع عليه رزقه وبقى معاه فلوس وبقى واشتغل انشغل، يبقى ده بيعبد الله على ايه؟ يجي تذكريه تقولي له صلاه الجماعه، صلاه المسجد، انا مش فاضي. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله.